الأشرار أطفال غزة والقليل تنمروا وتقدموا في جحفل جرار وضعوا النوائب حين شافوا في حشا نار البطولة بوركت من نار أطفال غزة والقليل تنمروا وتقدموا شافوا في حشا نار البطولة بوركت من ناري أطفال غزة والخليل تنمروا وتقدموا في جحفل جراري وضعوا النوائب حين شافوا في حشا نار البطولة بوركت من ناري نار البطولة بوركت من نطق الحجر نادى الشجر فين الجهاد هبوا سراعا إخوتي كل عادي نطق الحجر نادى الشجر فين الجهاد هبوا سراعا إخوتي كل عادي يا أمتي واستلمي وثباتها تجعليهم قبلة ثواري يا أمتي واستلمي وثباتهم ولتجعليهم قبلة ثواري فاستقبلي فجر الكرامة والهدى وتقدمي بموكب الأحفار Oh,